رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. ننتقل إلى ما تبقى في مبحث الوقف والابتداء وما ذكره المصنف رحمه الله في تتمة هذا المبحث. يعني ما يتعلق بالوقف والابتداء، قلنا بأن الذي يقف يقف من أجل أن يتنفس أو من أجل أن يعطي المعنى المقصود من الآية والمراد من الآية. وقلنا الإنسان إن لم يكن من أهل العربية ومن أهل التفسير فعليه أن يقلد العلماء الذين كتبوا الوقفة في النسخة التي يقرأ منها، في النسخة التي يقرأ منها ولا يتعنت. ما بحث الوقف والابتداء، تحدث المصنف عن المسألة الأولى وهي أين تقف، في أي الموطن تقف. وقلنا هناك مسألة أخرى وهي كيف تقف وكيف تبدأ. الأولى أين تقف وأين تبدأ، والثانية كيف تقف وكيف تبدأ. الأولى قلنا بأن الوقف الاختياري بعده هو الابتداء الاختياري، وحيث يمنع الوقف بمعنى يمنع الابتداء بما بعده، إذن فهو موضوع ضم موضوعين. لما نتحدث عن الوقف والابتداء يتحدثون عن الرسم، يتحدثون عن رسم القرآن في باب الوقف والابتداء، وهو الذي يتعلق بكيف تقف، يتعلق بكيف تقف. موطن الوقف والابتداء له علاقة كما قلنا بالرسم. لما؟ لأن القرآن، لأن كلام الله عز وجل اهتم به العلماء من جهات كثيرة، حتى أصبح هذا القرآن ليس ما يختص به علما واحدا. قل هذا علم القرآن اللي هو التفسير، هذا من علوم القرآن. وإلا فالقرآن له علوم، له علوم، لذلك عندنا علوم السنة لكن عندنا علوم القرآن، من التفسير ومنها التجويد ومنها والتفسير أنواع، تفسير باللغة، تفسير بالفقه أحكام، تفسير بالآثار، تفسير بالبلاغة، يعني التفسير كذلك فيه شتى طرق في التفسير. المقصود أن مما يدرسه أهل العلم فيما يتعلق بالقرآن كتابته، كتابة القرآن كتابة خاصة، لم ينل كتاب قط ما نال القرآن من العناية في كتابته فقط. كتابة القرآن وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كتاب للوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما صلى الله عليه وسلم منع في بداية الأمر أن تكتب السنة لئلا يختلط القرآن بالسنة. كتب القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع هذا المكتوب الذي كان موزعا في مصحف واحد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكتب مصحف قط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير مواطن الآية، يعني يقول هذه الآية توضع في بداية السورة أو في وسط السورة أو في نهاية السورة، وهذا يجعل ما دام القرآن ينزل فلا يمكن أن يجمع مصحف كامل. إذن هذا لم يقع في حياة نفسه، وإنما وقع في حياة أبي بكر رضي الله عنه، مع القصة المعروفة مع أبي بكر ثم زيد بن ثابت. المقصود أن أجمع العلماء، أجمع الصحابة على مصحف أبي بكر، نسخة واحدة. ثم في حياة عثمان رضي الله عنه وقع الخلاف بين القراء من حيث الروايات، حتى قيل إن بعضهم يكفر بعض التابعين، فجاء حذيفة رضي الله عنه وقال للخليفة وعثمان أدرك الأمة حتى لا تختلف في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى. فجاء عثمان وأخذ نسخة أبي بكر رضي الله عنه وكتب عليها قيل 4 نسخ قيل 7، هناك خلاف في النسخ التي كتبها عثمان. هذه النسخ عليها إجماع الصحابة وهي التي تسمى بالرسم العثماني، الرسم العثماني. هذا الرسم قلنا بأن العلماء جاءوا إليه، هذا فيه إجماع، الرسم فيه إجماع، جاءوا إليه فكلما وقف ما وافق الإملاء العربي تركوا. الذي وافق الإملاء العربي هذا لا إشكال فيه، لكن الذي خالف الإملاء العربي هذا خصوه بمصنفات، خصوه بمؤلفات، بمعنى كما قلنا مثلا رحمة التاء في الاسم لا بد أن تكون مربوطة، هذا في الإملاء العربي، ولو كتبت مبسوطة فهذا خطأ في الإملاء. المواطن التي كتبت فيها مربوطة لم ينظر إليها لأنها تدخل في الرسم العربي في الخط العربي، لكن المواطن التي كتبت فيها مبسوطة هذه لا تشابهش الكلام العربي فخصت، ها فخص هذا المكان. مثلا رحمة في الموطن الفلاني كتبت بالتاء المبسوطة، نعمة في الموطن الفلاني كتبت بالتاء المبسوطة، امرأة في الموطن الفلاني كتبت بالتاء دون هذا. وكذلك بعض الكلمات يمكن أن تدغم خطا ويمكن أن تفصل، مثلا أن لا، يمكن أن نجد أن لا همزة ولا مشددة، ويمكن أن تكتب أن منفصل عن لا، مثلا فيما يمكن أن نجد فيه منفصل عما أو أن نجدها متصل. هذا الباب دونوه وكتبوه في مصنفات، ومما يدرسه المغاربة دليل حيران على نظمي الخراز، مما يدرسه العلماء المغاربة في هذا الباب، وهم مراجع المعتمدة في باب الرسم، من مراجع المعتمدة في باب الرسم. إذن رسم القرآن من النظرة العامة هو خمسة محاور في رسم القرآن. موطن وقع فيه الحذف، حرف حذف في الرسم العثماني، حرف حذف، مثلا الرحمن، بسم الله الرحمن أو باسمي، هذا عن خلاف النظر في القرآن. باسمي، كلمة باسمي في القرآن هل حذف منها شيء؟ ها؟ حذف منها؟ ها، هل همزة الوصل؟ لكن الرحمن هل فيها الألف؟ ننظر ننظر ما معنى الرسم العثماني؟ الرسم العثماني حروف فقط، ليس فيها حركات ولا نقط ولا الألف الصغيرة التي نراها على الرحمن، هذه الألف الصغيرة هذه لا وجود لها في الرسم العثماني أو في الخط آنذاك في الكتاب العربي آنذاك، ما فيها إلا حروف، حتى الهمز ما كان يكتب، الهمز ما كان يكتب، فالنقط والشكل هذا جاء بعد ذلك، جاء بعد ذلك. إذن كلمة الرحمن الحاء والميم والنون، لكن تنطق رحمن، إذن ألفها محذوفة، ألفها محذوفة. إذن نوع في الرسم القرآني حذف، حروف حذفت في مواطنها. النوع الثاني ما فيه زيادة، ما فيه زيادة، الحرف لا ينطق، هذا الحرف لا ينطق. من يعطيني مثال في الزيادة؟ مثلا الزكاة، تجد الكاف زيد الزكاة، الكاف زيد الواو، هل هذه الواو تنطق؟ لكن عليها ألف، أين وجدت تلك الألف؟ على الواو. نخلي هذه أولئك، أولئك الواو لا تقرأ، إذن عندي حروف زائدة لا تقرأ، حروف زائدة لا تقرأ، كالصلاة الواو موجودة لكنها لا تقرأ. النوع الثالث ما فيه قلب، ما فيه قلب، إذا عندنا إما حذف حرف أو زيادته أو قلبه إبداله حرفا آخر، مثلا رحمة، رحمة الأصل أن تكون التاء في بعض المواطن مربوطة فكتبت مبسوطة أبدلت التاء تاء. ما يتعلق بأحكام الهمز، ما يتعلق بأحكام الهمز. ثم النوع الأخير ما وقع فيه الوصل والقطع، كما قلنا فيما، أن لن، ألن، ألا، أن لا، هذه بعض المواطن وصلت وبعض المواطن فصلت. من حيث النطق لا فرق، من حيث النطق لا فرق، لا فرق، ألا لا فرق، أن لا لا فرق، لكن في بعض المواطن كتبت النون وفي بعض المواطن لم تكتب النون، أدغمت لفظا وخطا، هذا الموطن كتبوه. إذن اعتنى العلماء بالقرآن إلى درجة الكلمة التي لا تؤثر. سواء كتبنا مثلا ألا، كتبنا الشدة على الألف على اللام، أو كتبنا النون ثم اللام، ما الفرق في النطق؟ لا فرق في النطق. فإن كان النطق لا فرق فيه من باب أولى المعنى، النطق لم يتغير، وهل يمكن يتغير المعنى؟ لا يتغير المعنى. هذا كله عرفوه، مع ذلك لم يغيروا اللفظ الذي كتب به الصحابة القرآن. إذن حفظ القرآن إلى درجة الخط والرسم الذي كتب به، المعنى واللفظ والتفاس هذا كله حفظ، لغته هذا كله حفظ، لكن إيش إلى درجة خطه حفظ. هذه عناية أهل القرآن بالقرآن. فلذلك من ينظر إلى القرآن بالنظرة الخاصة له أنه صفة من صفات الله وأنه كلام الله، يعلم أن هذا قليل في حقه. لكن الذي لا يعطي لهذا القرآن قدره يقول هذا الشيء فيه تكلف بزاف وفيه، كما يقول بعضهم نعوذ بالله، إما ننظر إلى هذا يقول ما شنو فرق الليلة تكتبت النور لما تكتبت شنو فرق. نعم، هؤلاء يتحدثون يتكلمون عن كلام الله، أعطوه العناية التي يستحقها ولا يستطيعون أن يعطوه العناية، لكن ما استطاعوا فعلوه مع كلام الله سبحانه. لبعدنا عن هذا الإدراك نرى هذا الأمر فيه تكلف نعوذ بالله. إذن هذه خلاصة ما يتعلق بباب الرسم، لكن هذا لا نحتاجه كله ولا ما نحتاج بعضه، لأن هذا الأمر يتعلق بمن سيكتب القرآن، الذي سيكتب القرآن لابد أن يهتم بهذا كله. لذلك الذين اللجنة التي تسهر على كتابة وطباعة المصحف تنظر إلى هذا بنظرة تفصيلية جدا ولها مراجع في ذلك. لكن موضوعنا الآن في قلب الحرف مكان الحرف اللي هو باب التاء، أو القطع والوصل اللي هو باب القطع والوصل. وبين يديكم الطريقة أخرى حاولنا أن نسلكها في القطع والوصل وتاء التأنيث، يعني لو نظرنا إلى النظم يصعب على الطالب أن يستوعب الباب، لكن هذه طريقة نظن الله أعلم ميسرة، بمعنى أن سورة البقرة خمسة أحزاب جمعت عندك تقريبا سبع مواطن أو ثمانية مواطن، هذه التي وقع فيها مخالفة الرسم العثماني الإملاء العربي، هذه التي اختص فيها الرسم العثماني ببعض الخط دون الكتابة العربية، مثلا بئس، بئس كلمة مستقلة، ما بئس ما فصلت أو وصلت، وصلت مثلا أين ما، أين ظرف ما مستقلة، وصلت حيث ما فصلت، رحمة رحمة يرجون رحمة الله، رحمة كتبت بتاء مبسوطة، كذلك فيما فعلنا، فيما في فصلت، كذلك امرأة، وهكذا. بمعنى قلنا هذا يحتاجه الإنسان عند إما كتابة اللوح باش يكتب بالرسم العثماني كتابة اللوح، أو عند قراءته على شيخ أراد أن يسند له الرواية فيشترط عليه باب الرسم. فلذلك الموضوع الذي ستقرأه على الشيخ تنظر إليه بشيء من الاختصار، فلا تحتاج أن تعرف هذا الأمر كله في القرآن، وإلا الموضوع الذي ستحفظه فقط. وما هي طريقة الله أعلم ستكون سهلة للطالب. هذا ما يتعلق بالوصل والفصل. الآن فائدة، لماذا المصنف أدخل هذا الباب في كتابه؟ ما علاقته بقراءة القرآن؟ هل يتعلق كما قلنا بالخط بالكتابة، لا يتعلق بالنطق لأن النطق لا فرق فيه. هذا في باب الاختبار، عندما يختبرك شيخك يقول مثلا قف على حيثما، مثلا حيث قف على حيث، وحيث ما كنت يقول قف على حيث، فإن كنت تعلم أنها فصلت هنا تقف على حيث، وإن علمت أنها غير مفصولة لا يجوز أن تقف على حيث، ولما تقف على ما. مثلا رحمة يرجون رحمة الله قل قف على رحمة، فإن علمت أنها بالتاء المبسوطة تقف بالتاء، وإن علمت أنها مربوطة تقف بالها، وهكذا. إذن مواطن الوقف هنا يجوز الوقف، لكن المواطن التي فصلت فيها الكلمة يجوز أن نقف عليها، التي وصلت لا يجوز أن نقف عليها، فهو يدخل في باب أين تقف، يدخل في باب أين تقف. لكن التاء تدخل في باب كيف تقف، تدخل في باب كيف تقف. هذا باختصار. الموضوع الأخير يتعلق بكيف أبدأ وكيف أقف. كيف أبدأ وكيف أقف، قلنا باب الوقف الابتداء له موضوعان، موضوع أين وكيف. موضوع أين مر معنا الآن، موضوع كيف ذكره المصنف كيف أبدأ وكيف أقف. العرب لا تبدأ كلامها بالسكون، إذن كل كلمة متحرك أولها هذا لا إشكال فيها، هذا لا إشكال فيها. ولكن قد نجد الكلمة بدأت بالسكون، قد نجد الكلمة بدأت بالسكون. مثلا فعل أول أمر جاء في القرآن، فعل قرأ، فعل قرأ في مضارع نقول يقرأ، في الأمر نقول بالدرجة يقول قرأ، وهكذا في الأصل. في الأصل واش قرأ، في الأصل قرأ، لكن أن تبدأ بالسكون هذا مردود، فجاءت العرب بالهمزة الوصل لتتمكن من النطق بالسكون. إذن همزة الوصل من أجل أن نتمكن من النطق بالسكون، لا يجوز أن تقف أن تبدأ بالسكون، فتقول اقرأ، تقول اقرأ. مثلا سجد مضارعه يسجد، في الأمر نقول سجد، سجد، هذا الأصل. لكن جئت بهمزة السكون، بهمزة الوصل من أجل أن تتمكن من النطق بالسكون، تقول أو لا إيه يسجد، لا أسجد، مشكلة. وش بحال اقرأ؟ ها؟ نقول أسجد، ماشي أسجد، إذا ماشي بحال اقرأ أسجد. لهذا نحتاج أن نعرف هذا الأمر. مفهوم؟ في بعض الأحيان يمكن أن تقول أسجد بمعنى إي كإقرأ، وفي بعض الأحيان لا تقول أسجد بمعنى بالضم. مثال في الوقف، في الفتح أقصد، هل يمكن أن تنطق بهمزة الوصل بالفتح؟ نجرب أسجد، أسجد، أقرأ. مفهوم الصورة؟ إذن هذا هو معنى كيف، كيف أنطق بهمزة الوصل. همزة الوصل في غير مصحف المغاربة، ما الذي يكتب عليها في غير مصحف المغاربة؟ مصحف المشارقة كيف يكتب عليها همزة الوصل؟ كدرعة الصادق، أي أنها للوصل، وصل بمعنى ليس عليها حركة الفتح ولا الضم ولا الكسر. بالتالي كيف؟ من أين أبدأ بها؟ هل أبدأ بفتحها أم بضمها أم بكسرها؟ هي لا يمكن أن تكون ساكنة، لا تسكن. ليش؟ لأن ما جئت بها إلا من أجل السكون، إذن لابد أن تكون متحركة. أي حركة أبدأ بها؟ أبدأ بالفتح، بالضم، بالكسر، مشكل. المغاربة لهم طريقة، سبحان الله، المغاربة لهم طريقة عالية جدا، أن الطالب يقرأ القرآن، يحفظ القرآن دون أن يدري شيئا في العربية. دول أصل عندهم لا يبدأ بالأجرمية حتى يختم القرآن 7 مرات 5 مرات كتابته، مش حفظه، كتابته. إذن إيش؟ لكن يحتاج أن يقرأ القرآن وأن يبدأ من مواطن، فلذلك يأتي إلى همزة الوصل فيبدأ لك، يكتب لك النقطة في المواطن الذي تبدأ منه. مثلا تقول مثلا الحمد، أين كان مكتبة النقطة؟ فوق، لكن هناك حركة، أين كتبت؟ هل تلك أليف فيها الحركة وفيها النقطة، أين تكتب الحركة؟ لا. يقول انظر إلى الحرف قبله في الوصف، قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، مي مي مي، لما كسر ما قبلها، لما كسر ما قبلها بمعناش، وهي لا تنطق، هي لا تنطق، لكن كأنها مكسورة، كأنها مكسورة، هي لا تنطق في الوصل، همزة الوصل لا تنطق في الوصل، لكن إيش؟ الحمد الرحمن الرحيم الحمد، الرحيم الحمد لله رب العالمين، الكسرة، لكن العالمين نقطة كان الفوق. ها نستعين اهدنا، فين كان الحركة؟ الوسط، الضم، وفين كان النقطة؟ نقطة لتحت، اهدنا، وهكذا. إذن يعطيك علامة، المكان الذي تبدأ منه في نقطة، وعند الوصل الحركة التي تكون في الوصل تكون الحركة يعني الوسط هي الضم والفوق الفتح والتحت الكسر. طريقة لأن المبتدئ لأن الذي يحفظ القرآن في هذه الوقت في هذا الزمن ينش لا يعرف العربي ولا يعرف كيف يبدأ، لذلك جعلوا هذه الحركات تسهيلا له. نرجع للباب. إذا تحتاج أن تعرف همزة الوسط كيف تقرأ. همزة الوسط قد تكون في الفعل وقد تكون في الاسم. همزة الوسط تكون في الفعل وتكون في الاسم. في الفعل، في الفعل قال المصنف وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم. الفعل، الفعل عندنا ثلاثي رباعي خماسي سداسي، كاش اللي كان مضارع وامر. الثلاثي هل يمكن ان تجد همزه الوصل في الثلاثي؟ ضرب فتح قتل ما كاينش. الرباعي زلزل دمدم دحرج ما كاينش. الخماسي قول بيتا لا هذيك ماشي اس اس هذيك سداسي. انطلق التفت انفتح. اذا في الخماسي نجد همزه الوصل وقد لا نجدها، تكلم تدحرج قد لا نجدها، لكن اش قلنا الخماسي في همزه الوصل. السداسي مثال استخرج استفتح استكبر. اذا ماضي الخماسي وماضي السداسي في همزه الوصل، ماضي الخماسي وماضي السداسي في همزه الوصل. المضارع لا، حيت كيكونش حروف المضارعه ما كيكونش همزه الوصل في المضارع مطلقا مطلقا. نرجع للامر، نجيو الامر. امر ثلاثي ممكن ممكن هو الكثير كاقرا اضرب افتح اسجد وهكذا كثير. الرباعي ممكن زلزلة نقول زلزل دمدمة دمدم مضمضة مضمض إلى آخره. الخماسي خماسي انطلق انطلق. إذا نش عندنا في أمر الثلاثي وأمر الخماسي زيد الثلاثي استخرج استكبر أعوذ بالله استغفر مفهوم. نعم في الجهاد تستكبر في الجهاد. المقصود عندي ايش؟ عندي امر الثلاثي وامر الخماسي وامر السداسي، هذا كله في همزه الوصل. ناتي للمصدر، والمصدر من الفعل، المصدر من الفعل والفعل من المصدر، الخلاف ما عندنا نديرو به. لكن المقصود ايش؟ لما تقول مصدر اذا ادخلته الان تتحدث انت عن الفعل. مصدر الثلاثي ضرب يضربه ضربا قتل يقتله قتلا ما فيش. زيد رباعي زلزال زلزال زلزالا دحرج دحرجه ها دحرجا زيد او دحرج زين ها زيد. خماسي انطلاق ينطلق انطلاقا. سداسي استكبر يستكبر استكبارا. اذن عندي مصدر، مصدر الخماسي والسداسي في ايش؟ همزه الوصل، في همزه الوصل. نرجع ماضي الخماسي ماضي السداسي وامرهما ومصدرهما، هذا كله في همزه الوصل. وأمر الثلاثي ياك الرباعي ما عنده علاقة نهائية. إذن ماضي الخماسي والثلاثي وأمرهما ومصدرهما وأمر الثلاثي، هذا كله في همزة الوصل. في الوصل لا تقرأ، لكن عند الابتداء يقرأ، تقرأ لها ضابط واحد. إذا ضم الحرف الثالث من الكلمة، إيش الحرف الثالث؟ عندي همزة الوصل زين، الحرف الساكن الذي من أجله جاءت بهمزة الوصل، الحرف الثالث هذا اللي يكون متحرك. قل مثلا ضرب يضرب يضرب، فقل اضرب همزة الوصل الضاد الساكنة والراء المكسورة. قرأ يقرأ اقرأ همزة الوصل القاف الساكنة والراء المتحركة، وهكذا. سجد يسجد اسجد همزة الوصل السين الساكنة والجيم متحركة. دائما الحرف الثالث نجده متحركا قطعا، دائما الحرف الثالث نجده متحركا. الحرف الثالث به نحكم على همزه الوصل، ان كان مضموما تضم همزه الوصل. شي مثال قلنا سجد يسجد اسجد، يعني شي حاجه اخرى عبد يعبد اعبد كتب يكتب اكتب فتح يفتح اذا في غير ضمها تكسر همزه الوصل فقط. جوج الاختيارات، إن ضم الثالث ضمت وإن لم يضم كسرت. الفتح ما كاينش في الفعل مطلقا، لا في الماضي ولا في الامر ولا في المصدر، ما كاينش. ليس فيها الا الضم ان ضم الثالث او الكسر في غيره. هكذا تقرا همزه الوصل في الافعال، هكذا تقرا همزه الوصل في الافعال في اللغه العربيه وغيرها. هناك تكمل مع القران. اذن دائما تنظر الى الحرف الثالث، اي اول متحرك هو الحرف الثالث، اول متحرك هو الحرف الثالث. فان تحرك بالضم ضممت، وان كان غير ذلك كسرت. وكيقولوا الضم خصو يكون اصلي، الضم خصو يكون اصلي بين قوسين. مشى، نسيت مضارعهم، يمشي. نعم، هؤلاء يمشون، هؤلاء يمشون. مرهم يمشون، الشين مضمومة. مرهم فتقول يمشي، يمشو ولا أمشو؟ بالكسر ولا بالضم؟ طيب، الثالث متحرك إلى الضم ولا لا؟ متحرك إلى الضم. إذا نش سك الضم نشوفه. لما قالوا أن يضم ثالثه بمعنى في الأصل، نشوفوا حيدوا هذيك الواو، حيد هذيك الواو هي اللي صدرت الصداع. نشوفوا المفرد، نقول ما شاء زين يمشي، الكسرة اللي كاينة. إذن هذه الكسرة لماذا جاءت ضمة لوجود الواو؟ نفهم. إذن الضمة ديال يمشى يمشون، الضمة ليست أصلية، بالتالي تقول في الأمر امشوا ولا تقول امشوا، تقول امشوا. علاش؟ لأن الضمة ليس أصلية، هذا بين قوسين فقط، ولكن في القاعدة هي التي مرت معنا. قال إن كان ثالث من الفعل يضم. إذا كان ثالث في الفعل، ما معنى الفعل هنا؟ بالأمر، بالأصل ماضي الأمر والمصدر. المضارع ما يمكنش يكون فيه همزة الوصل، مستحيل. علاش؟ لأن فيه إيش؟ أنيت، هذه حروف المضارعة وهي كلها مفتوحة، أنيت وقد تكسر. يقول واكسره حال الكسر والفتح، أي واكسره في غير الضم. إن كان الثالث غير مضموم فاكسر همزة الوصل، اكسرها. هذا فيما يتعلق بالفعل، فيما يتعلق بالفعل. إذن دائما لو وجدت همزة الوصل في الفعل، الفعل الماضي أو الأمر أو المصدر الفعل، فانظر إلى الثالث. إن كان ضمًا ضمت، وإن كان مفتوحًا، وإن كان غير ذلك كسرت. مثلا ضرب يضرب، فتح يفتح. أش نقول في الأمر ديالهم بجوج؟ يفتح يضرب، ما عندنا مشكل. زين، من الانتباه مما نبي عليه أنك تقول في المصدر ديال استغفر، المصدر ديالو بالألف واللام الاستغفار، ياك صحيح الشيء اللي قلت انا؟ الاستغفار همزة الوصل جاء به من اجل تمكن من النطق بالساكن. اما ان جاء متحرك قبلها فلا لا وجود لها، لا تقرا. فاقول اليست الي فقط، همزة الوصل ما كنقراهاش. ابتدأ يبتدئ، الي ابتدا، الي انطلق، ما كنقولش الانطلاق، الاستكبار، لا هذه الهمزة ما كاينش هنا، لا تقرأ. الهمزة التي تقرأ في الوصل هي همزة القطع، هذه همزة القطع هي الأصلية في الكلمة. أما همزة الوصل لا، جاء به من أجل التمكن من النطق بالساكن. إذا ما كانش في البداية لا تقرأ، إذا ما كانش في البداية لا تقرأ. إذا انتبه إلى مصدر الخماس ومصدر السداسي، كثيرا ما تجد حتى في الكتابة الاستكبار، الانطلاق، الاستغفار، لا غلط، لا في الكتابة ولا في النطق، غلط، خطأ. إذن عندنا همزة الوصل لا تنطق في الوصل، لا تنطق في الوصل. النوع الثاني هو ما يتعلق بهمزة الوصل في الأسماء، الأفعال داس. الآن في الأسماء، في الأسماء، الأسماء التي فيها همزة الوصل معدودة، محدودة، الذي مر معنا أي فعل ثلاثي، أي فعل ثلاثي ليس أجوف ولا مثال تجد فيها همزة الوصف الأمر، أي فعل ثلاثي أما يكونش أجوف ولا ما يكون مثال تجدش فيها همزة الوصف. أي فعل خماسي ما ما تكون فيه تاء زائدة في الأول تجري فيها همزة الوصف فيه في الماضي وفي الأمر وفي المصدر قطعا. إذن أي فعل؟ لكن في الأسماء لا، كلمات معدودة محدودة، كلمات معدودة محدودة تحفظ ولا يقاس عليها، هي التي تكون في همزة الوصل دون غيرها في اللغة العربية. إذن الأصل في اللغة العربية في الأسماء همزة القطع، وفي الأفعال الغالب همزة الوصل. يقول وفي الأسماء غير اللام. إذن عندي الأسماء أي اسم نكرة إذا دخلت عليه الألف واللام ال، قولوا ال تعريفك ال، قالوا التعريف من اللام، أما الألف فللتمكن من النطق بالساكن اللي هو اللام. التعريف اللام ديالو دائما ساكنة، ال دائما ساكنة، وقد مرت معنا في باب الإدغام أن ال في اللغة العربية عموما إما أن تدغم في بعض الحروف وتظهر في بعض لأنها دائما ساكنة، ما يمكنش تلقى همزة التعريف متحركة إلا إن نقلت إليها حركة كما قرأ ورش مثلا الأرض مثلا إلى آخره. إذن عندي التعريف ألفها همزة وصل، ألفها همزة وصل، ولكن هي الوحيدة في اللغة العربية التي تكون مفتوحة دائما. التعريف ما يمكنش تقول الأرض الشمس، لا تقول الشمس الأرض البيت إلى آخر، دائما همزة الألف تعريف همزة وصل التعريف مفتوحة دائما. باقي الأسماء تكون همزة الوصل مكسورة، باقي الأسماء تكون همزة الوصل مكسورة. أشنو الأسماء تكرهم اليوم مصنفنا؟ قال ابن، كلمة ابن، ابن ألفه همزة وصل لكن تقرأ تبدأ به بالكسر، نقول ابن، نقول ابن. لكن ابن عباس رضي الله عنه نقول عن، زد عن ابني، ما كانش همزة الوصل، ليست همزة قطع، لذلك لا تقرأ في الوصل، نقول عن ابني عباس، مفهوم؟ عن ابني مسعود، لأنها لا تقرأ في الوصل. لكن إن بدأت تقول ابن مسعود، ابن عباس، وهكذا. إذن هي تكسر. كذلك ابنة، ابنة مؤنث مذكر، أفرق. إذن همزة الوصل في ابن وابنة. كذلك امرؤ، امرؤ همزته همزة وصل. ها إن امرؤ هلك، إن امرؤ نقول إن امرؤ، زيد اثنين واثنتين، حل حل مذكر مؤنث، اثنين واثنتين، زيد امرأة. كذلك همزته همزة وصل، همزته همزة وصل، الأخير اسم همزته همزة وصل. هذه الكلمات الموجودة في القرآن همزته همزة وصل، اسم امرأة امرؤ، هادو مفردة، هادو مفردة، زيد ابن ابنة، اسم اثنين اثنتين، ياك سبعة، ابن ابنة اثنين اثنتين، امرؤ امرأة واسم، ياك شركة سبعة في القرآن. ها التعريف الثامن، التعريف الثامن. لكن التعريف قلنا دائما مفتوحة وهذه دائما مطلقة، إلا أن هذه مثلا ابن يقول إن كان بين علمين أو بين الابن وأبي أو بين الابن وأبي تحذف الألف، تحذف حتى الخط، حتى في الخط قل محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، هذه الألف بغصت تكتب تماما، تقول محمد بن عبد الله. إذا كان بين ابن بين الابن وأبي همزة الوصل كما تكتبش، إلا إن كان رأس سطر تقول مثلا محمد كملتي في السطر وتجي لها السطر الثاني تقول بهمزة الوصل ابن، تكتب همزة الوصل ها إن بدأ في السطر، هذا في الإملاء. اسم في القرآن ما مكتوبة شكل باسمي في القرآن لم تكتب همزة الوصل في القرآن باسمي تقول با السين مباشرة محذوف ما كيناش. ومن الأخطاء عندنا نقول هذا الاسم الاسم غلط همزته همزة وصل فلا تنطق نقول الاسم نقول الاسم القرآن ما كيكونش هذا الغلط لكن حنا كتكماش على الكلام بيننا ماش نقول هذا الاسم هذا الابن ماشي الابن هذا الابن ليومش الاثنين لا الاثنين وهكذا همزته همزة وصل ما همزته همزة الوصل لا تنطق في الوصل لا تنطق في الوصل. بقي بعض الكلمات يذكرنا دابا وصلنا 8 است ما يجيش على الانسان است كي همزته همزة وصل ابن من اللغة فيه ابن هذا ما كاينش في القران هذا الجوج ما كاينش في القران هذا الجوج ما كاينش في القران لكن يذكرونه في باب التتميم للعشرة. اذا عشرة اسماء همزتها همزة وصل تحفظ في القران تحفظ في اللغة العربية ما عندهاش 11 في اللغة العربية كلمة ايم منهم من يجعلها همزة وصل الى اخره لكن ما يذكرونه هذا هو المشروع عشرة اسماء همزتها همزة وصل تحفظ بألفاظها اسم است ابن ابن من اثنين اثنتين ابنه امرأة ال اسم قلنا عشرة عشرة أسماء الآن عندنا 8 في القرآن 8 واست وابن من هي العشرة. هذا في باب كيف تبدأ. إذا إلى وين تبدأ بهمزة وصل كيف تبدأ همزة وصل كيف تبدأ بها كيف تبدأ إما بالكسر تنطق لك كيف تنطق بأي حركة إما بالضم أو بالكسر فقط في الفتح ما فيهاش فتح همزة الوصل كاين التعريف إذا ناس عندها حركات ثلاثة إذا في التعريف الفتح لا غير في الأسماء الكسر لا غير في الأفعال على حسب الحرف الثالث إن كان مضمما ضمت وإن كان غير ذلك كسر هذا باختصار التعريف الفتح لا غير بقي الأسماء الكسر لا غير باب الأفعال إن ضم الثالث ضمت وإن لم يضم كسرت هذا خلاصة باب همزة الوصل. ننتقل إلى المبحث الأخير وهو كيف تقف كيف تقف كما قلنا لابد أن نبدأ بالحركة وكذلك لابد أن نقف على السكون لابد أن نقف على السكون. إذن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. يقول وحاذر الوقف بكل الحركة ممنوع أن تقف مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ممنوع عند الكل أداء ممنوع أن تقف على جميع الحركة مي كملتها الرحيم هذا ممنوع لكن يقول إلا إذا رمت أي إذا طلبت ماذا تطلب أنا أقرأ والذي يقرأ أقرأ أمامه إنسان محب للقرآن عندما أقرأ وأقف أقف على السكون مثلا إياك نعبد وإياك نستعين هو يريد أن يعرف هذا الحرف الذي وقفت عليه أي حركة فيه أو أي حركة فيه بيعرف ولا يجوز لي أن أظهر الحركة كلها خطأ نقول نستعين غلط ولكن هو يريد أن يعرف هاش على أي حركة وقفت عندي طريقة وهي أن أقرأ له بعض الحركة أن أقرأ له بعض الحركة شوية من الحركة ماشي كلها كلها ممنوع أما بعضها جائز مثلا وإياك نستعين نو نو ماشي نو نستعين لا نستعين نو تسمع تسمع ضمة هاش ها ليس تامة ضم ليس بالتام نو ومع أن الشفة مضمومة كذلك فهي ترى وتسمع، ترى وتسمع. هذه طريقة. أو مثلا الرحمن الرحيم، يريد أن يعرف على أي حركة وقفت، فأقول الرحمن الرحيم مي، لا أقول مي، لا أتمم الحركة، تتميم الحركة ممنوع، ولكن أقرأ جزءا من الحركة، أقرأ جزءا من الحركة. وهذا يذكرنا بباب الإدغام، لما قلنا لا تأمننا، قلنا هذا الضم لا بد أن توصله إلى المستمع بأي طريقة. عندي طريقة الإجمال، وإيش طريقة أخرى؟ الاختلاس. وسط الكلمة نسميه الاختلاس، الروم لا يكون إلا في الأخير، الروم لا يكون إلا في الأخير، إذن يسمونه بالاختلاس. معنى الاختلاس تقرأ بعض الحركة، تقرأ بعض الحركة، مفهوم؟ وهكذا ذلك في الروم، تقرأ بعض الحركة، لكن هذا الشيء يكون شيء بمشافهة. أنت لك أنت بوحدك، هذا لا تحتاجه، وإنما تحتاجه عندما تكون أمام من يهتم بالقرآن بل بإعراب القرآن. إذا نش عندي الروم وهو أن أطلب شيئا من الحركة، شيئا من الحركة، متى؟ إذا وقفت على مضموم أو مكسور، على مضموم أو مكسور. أما المفتوح نفتح واحد القوس ديال النحو، النحو عندهم أن الحركة لا تظهر على الياء ولا تظهر على الواو المادية، فيقولون مقدرة للثقل، للاستثقال، الضمة قدرت للاستثقال، والكسرة قدرت للاستثقال، والفتحة قدرت للاستثقال، ياك هادشي اللي كيقولوا. ها؟ الفتحة لا تستثقل عام، إذا نش لما أقول أمرت رأي أريد أن أدعو، لا أقول أريد أن أدعو، وإنما أقول أريد أن أدعو إلى الله، أفتح، لأن العرب لا تستثقل. إذا الفتحة خفيفة على اللسان، الفتحة خفيفة على اللسان، أما الضم والكسر فهو ثقيل على اللسان. الشيء الثقيل يمكن أن تأخذ بعضه أو أن تأخذه كله، أن تحمل بعضه أو كله، لكن الشيء الخفيف تحمله كله. فقالوا إن أردت أن تظهر بعض حركة الفتحة أظهرتها كلها، مش بحال الضم والكسر، لخفة الفتحة ليس فيها روم، ما تديش الروم في الفتح، علاش؟ لأنها خفيفة غتكملها. متى ما فتح اهدنا الصراط، سكن، اهدنا الصراط، صعيب تجيبش جيب بعض الحركة، وإنما تخرج حركته كلها لخفتها ولسهولتها. المواطن التي منع إظهار الحركة فيها الفتحة تظهر بجلاء ويمنع عدم إظهارها، عدم إظهارها. إذن قالوا الروم بعض الحركة يكون في الضم وفي الكسر دون الفتح، دون فتح. ما معنى الروم؟ بعض الحركة يسمع ويشاهد، يسمع ويشاهد. عندنا طريقة أخرى، أنت تخاف إن قرأت بعض الحركة أن تقرأها كلها، يقول عندك طريقة أخرى في الضم فقط، عندك طريقة أخرى في الضم فقط، أما الكسر والفتح فلا، وهي التي مرت معنا في باب لا تأمنوا نا، وهي ما يتعلق به ما يسمونه به الإشمام، حركة الشفة والنطق على السكون. تقول مثلا نستعين، نستعين، أنا وقفت على نستعين على السكون، لكن إيش؟ الذي يرى ينظر إلى الضم، ينظر إلى الضم، القراءة سكون والحركة فيها ضم، إذن الذي لا يسمع لا يمكنه إيش؟ أن يعرف أن هناك أنه قد وقع هناك إشمام، لا يعرف، ليس كالروم، الروم يمكن أن يعرفه الأعمى، يمكن أن يعرفه الأعمى، يمكن أن يدركه الأعمى، لكن الإشمام لا يدركه الأعمى، لا يدركه من تغافل نظره عنك. إذن الذي ينظر إليك يمكن أن تقرأ في الضم بالشم بالإشمام، ويمكن أن تقرأ بالروم. في الضم. أما في القصر فليس لك إلا الروم. أما الفتح لا روم ولا إشمام، لا روم ولا إشمام. هذا مما يتعلق بكيف أقف، كيف أقف، متى تقف؟ إن كانت الحركة تامة في آخر الكلمة، إن كانت الحركة تامة الذي فيه سكون يبقى فيه السكون، الذي فيه السكون يبقى فيه السكون، الذي فيه حرف مد يبقى فيه حرف مد، نتحدث عن الموضع الذي وجد في آخر حركة ومثلنا بالرحيم الصراط نستعين، هذا كله يمكن أن تقرأ بعض الحركة ويمكن أن تظهر الضم في غير الفتح، في غير الفتح. إذن قال إلا، نرجع إلى الكلام، يقول وحاذر الوقفة بكل بجميع الحركة، هذا ممنوع بشرط إلا إذا رمت عندك في باب الرم فبعد الحركة، أي جزء من الحركة، مثلا في حال الفتح أو النصب، ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا قال إلا بفتح أو بنصب، ما الفرق بالفتح والنصب؟ أنا من حيث النطق لا فرق، لكن الفتح يكون في البناء والنصب يكون في إيش؟ في الإعراب. فلان يقول هو لا فرق عندنا في بين حركات البناء وحركات الإعراب، شو اللي بيوصل لك؟ لا فرق، فذكر الجميع. إذا عندك الروم في الضم والكسر، لأنه لما حدث الفتح أبقى الضمة والكسر، سواء كان ضم إعراب أو ضم بناء أو كسر إعراب أو كسر بناء، لا فرق. قال أو أشيم، يعني إيش؟ أن تأتي بالإشمام إشارة بالضم، هذا ما فيش نطق، هذا ما في بعض الحركة، هذا فيش إشارة تشير بالضم، بمعنى أخرج بقوله الضم أخرج الفتحة والكسر، أخرج الفتحة والكسر. قال في رفع وضم، في رفع وضم، الرفع في الإعراب والضم في البناء، والضم في البناء. هذا تقريبا ما أردت أن أوصله إلى إخواني في كلام الإمام ابن جزر رحمه الله في رسالته المقدمة، رسالة الإمام المقدمة رسالة مهمة جدا تستحق أكثر من هذا وتحتاج أكثر من هذا، لكن حاولنا في هذه الدورة أن نلخصها تسهيلا لإخواننا، ولعله تكون هناك يعني دورة أخرى إن شاء الله نستطيع أن نفصل فيها أكثر، لأنها تحتاج أكثر من هذا، تستحق أكثر من هذا. لكن بقي معنا جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا، وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.